الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عاوز أقول رسالة النهاردة لكثير من الناس، خاصة في الأمن اللي احنا بنعيش فيها. كلنا بنعاني من ضيق في الرزق، قضية الرزق شغلت كثير من الناس مننا. عاوز أقول رسالة، اطمئن، رزقك سيأتيك لا محالة. بقول رزقك مش بقول رزقك، وفي فرق بين الرزق والرزق. طبعا الرزق اللي هو المصيبة، فأنا مش عاوز مصيبة تجيلكم، أنا عاوز طبعا الإيه، الرزق، كفاية الإيه اللي انتوا فيه. فاطمئن، الرزق سيأتيك لا محالة. ليه؟ لأن الذي وعدك بذلك هو من؟ هو الله عز وجل، فهو الملك الحق الذي يملك كل شيء. لأن الذي وعدك بذلك هو الذي عنده خزائن السماوات والأرض. لأن الذي وعدك بذلك لا يخلف وعده أبدا، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لأن الذي وعدك بذلك خزائنه ملأ لا تنفذ أبدا، فلو أن الجن والإنس سألوا ربهم فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك الله في أي شيء. سبحان الله. فاطمئن، رزقك سيأتيك. الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعاوز تطمئن، لأن رزقك مش بيد رئيس ولا وزير ولا محافظ ولا بإيد أي حد من البشر، دول أسباب فقط، لكن رزقك في الحقيقة بيد الله عز وجل. هو الذي خلقك، وهو الذي سيرزقك، هو الذي كلفك بعبادته في هذا الكون، وسيهيئ لك الرزق حتى تتفرغ لعبادة الله عز وجل. فاطمئن، رزقك سيأتيك لا محالة. ممكن نشعر بضيق، ممكن نضيق في المعيشة، نضيق في الفلوس، نضيق في بعض الأمور، في الصحة، في هموم وأحزان، في بعض المشاكل، لكن الله عز وجل سيمنحك رزقا كثيرا بإذن الله. فاطمئن أخي الكريم، ثم إن الله عز وجل يكتب لك هذا الرزق وأنت في بطن أمك. سبحان الله. في الحديث، العبد ما يخلق في بطن أمه فيرسل الله عز وجل الملك ويأمره الله عز وجل بأن يكتب عدة أشياء. أول شيء يكتبه بكتب رزقه. سبحان الله. أول شيء بكتب رزقه وأجله، وشقي أم سعيد. فأول شيء الرزق. وقديما قال أحد الحكماء: العبد على الرزق حائر، العبد على الرزق حائر، والرزق عليه دائر، ولا بد أن يلتقي الحائر بالدائر. أخي الكريم، إبراهيم بن أدهم كان جالسا يوما يأكل لحما مشوية، فجاءه قط، قاعد يأكل لحمة مشوية، ففي قط، فرمى له قطعة من اللحم، فأخذها القط وجرى ورجع سريعا، فألقى له قطعة أخرى فأخذها القط وجرى. تكرر الأمر أكثر من مرة، كل مرة إبراهيم بن أدم يرمي له قطعة اللحم، يأخذها القط ويروح ويرجع بسرعة. فآخر مرة إبراهيم بن أدم لفت نظره الأمر بتاع القط، فمشي وراه. فوجئ بإيه؟ سبحان الله، فوجئ بأن هذا القط يحمل هذا اللحم المشوي في فمه، ويأتي إلى جحر في الأرض. الجحر ده يخرج منه ثعبان أعمى، فالثعبان الأعمى يفتح الفم بتاعه والقط يحط له قطعة اللحم. سبحان الله. فتعجب إبراهيم بن أدم من هذا الموقف، وقال: سبحانك، سبحانك يا رب، سبحانك يا من سخرت الأعداء يحمل رزقهم رزق بعض. وأخيرا أقول: إذا كان الله يرزق الفجار ويرزق الكفار، أفيرزق ربك الكفار والفجار وينسى من وحده العزيز الغفار؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.